فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسيل كسو دغوا ده برنامج كدو عوريسيد ايداعاد اسلامي هاي الفرقان قدبه ده هدي الايرادو دغسيل عاو اتمغل دونتان وحا كميدا كلمة دردارن هو واليغا قبل كشب الله ده شيخ يوسف شيخ عيسى كوبا كتكدي وكجاديي مناسبات كدع ده دغمده قلعدي وقبل كقلقدود سكدا حولها ولغا قيبية ديغانا كترسن وقبل كشب الله هوسي محاك جرين دولادة فدرالكا هو اي شغاله ده مدبل افصحدي يدو او وحو قد بالدغيسة وحا لغو يرمالن تكريسمسكا odayaasha gobolka Bari oo aflabadii yeeray. Sidoo kale waxa barnaamijka aad ku dhageysan doontaan xubinta da'a kuma xirno waxbarashada u diyaar garoob dhageysiyaal barnaamijka dhuxa wareysiido faafaas waa hagaag dhawaan degmada Galcad ee gobolka Galgaduud waxa ku soo gabagabobay kulan ay lahaayeen jufada Cali Gaafo oo ka tirsan beesha Weesle iyo madaxda walaalada Galgaduud. Dadkii munaasabadaasi lagu casuumay waxa ka mid ahaa Sheekh Yuusuf Sheekh Ciise Kobe Kutukade oo ah waliga gobolka Shabeellaha Dhexe. Kelimo dardaarm u badan ayuuna halkay ka jeediyay. Waxaanu yiri السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى آخر الآية. ولا ليال إلهي ما هذا سكر حفلتان نمو كريجين عن كسوق يبقلن سلوذيي تفي كسوق شقيي وإلك الجنود أيوه انتهي يا أخيار تعالي قاف وطلب عن كانتي جزاهم الله خيرا أهل الجنة الله كدقوا ورث كودنا الله تهلا انت وكال ميسنا إلهي أجل بدن هسيو انت اسكدد فعن ربا وعيس الله أنه منك اللي إلهي أو علي قافد أو كمدي هاي وعن ربا ترى إلهي سي تركفيا عن قفو كيني صلى الله عليه وسلم قفك بن آلم كان هدي وركيسة هي فعل كيسة وركيسة راجح مغرب نور بدان او ورقه هذا اركته فعل كيف سنه او سراجع يعني من قصه في توانين سي اون اوليتا سي اون بو او غاسر يعني هذه فعل كيف او راجع يعني وركيس اي فعل كيف فعل كيف بدان هنا وان مكرمه او كرامه او دبع عايز لما انه دهي قانو او موتهي عكيسه غوسه يقانو او مامول اسكلا ورمي يقانو أو أفمي شار أو بنيها واحد لأبيها واحد وركاس ومركا وحال يتكربا أفتهاني ما حبتري ميزين قرآن كبغرية تمي أفر واحد كلمانكو قيسة أدوك نبر وغفو قيسة آخر لجنكو قيسة قرآن ككل قيسة قرآن كوحا كجرة ورهده وعيش له هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هدى إلهي صون نوري أبي جهلنا أو هدى صون نوري ما أبو جهل فاعي إنما سلم إحنا راعينا. يا سأقولنا الله إنن قلنا الله نويه سياسة لا يغنى ما قف بحكر ترى الله هاي أنا ما حب ترميش قبل كذا أنا إلا عايا حب ترميش حبت كسب حميش تذكر أم فقول الله قولا لجين لعله يتذكر أو يخشى سف يعني الله ربه ما تذكر الدين أنا سبحان جعل الله إن عدنا أنا أي كفر من الدين كإلهي إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما كتاب كان إلهي رسول فحول رجال فر وقادة ويضع به الآخرين هو قصد إلهي فر وقادة كل ديننا هذا كره جل حتى نوف على كل شيء واحد يسمعه بأنه نغى وعيسى لو مركب مال كينه تعبتنا إذا كب حمايو مال تبدين رض قشين حق اللي ذين عينا اللي ذين إذا كب حمايو إن النبي إبراهيم رعدي قرآن كأرنم نبي إبراهيم وحال إلى هذا ملة إبراهيم والدين في النبي إبراهيم والدين هيا إلهي جعليه خليل الرحمن اللي هذا إلهي ولي إياه ولي ومعناها جعل أمتك أوصي جعلنا وجعل الله ما هو كل جعل الله وهو كل جعل الله أسوأ كرجيس أو وح اللي يا وحي التوحيد دين وحور البرية لك هم هيسين أيضا ما هيس طلعوا كلمة أدوجيسي هبتيس وقبل اللهوي قالتهم بريانا إذنك وانا إذنك قال لما حكمها عداوة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء من الله بعد أصدقون الله من الله بعد وعيس الله وحاول لما يرميرا أنه واقع واقع وعيس الله وحاول لما يرميرا سياسة الشباب لمن كان ليلا هاي هاي يعني ما دياري قوان ما تهنجي قوان وعيس لم يتوب يخل ما هو عيس لا يتوب يخل سيكون أكثر محورة عمر أفواجن أفواجن مجيت محورة سير يا رب وعيس لو أقول جعل يهي وأنا جب نعبي أنا وجبه وسنهبي هذا شراب رعب يا رب الله ما هاي هو الله ما هاي عيدا الله ما هاي وحنا نهوا بالفريف لو أكجبه هو زلي هدي قال إذا كل عيدا كارية تنجاش هي لحد أن كنوا وريج سعيه نون كانوا عيسى عمر كبير يا ترى ده حمر إنسان لغة راعي إسلي وحقه أجر مي يا صداس أنت أجر أنت القرآن كان شيء لا إلى عليه وقالوا منك سياسي هاي اللي جمعها أبو جهل سياسي وها فرعباء وقالوا حول إن تبع الهدى هدان هدون كان فاعمه معك أريج هدان كوهر عنه هنون كان فير هنون اللي نتخبف من أرضنا هذا محمد هو اسمه قال حريزة نور كان لك قبصة إذا سيدنا فيسكوب قرينا الشباب ساقوا وضو أو يا إثيوبيا إذا نفسنا مراكنا إذا نفسنا أكثر يكونوا فن أو أسد إسلي أفضل واسياس دعوة جهل أنت أوضى مساء وجهل هذا هذا لما قل حال لي لعنه الله على اللي سياسة داسني كتلة والله ورب الكعبة أما غير كهجر وبسلو أما مع عوسى بريدي هاد قاطو أما مساء كهجر والله بالله تالله لعنة الله على أوضى مساء دوك نار آخر نار وقلة وعيس لنا فعل وحفونا قا كراء فما راح وكما نغا كراء أنا وحالي ذكرها أرقى أوضى عرضة سليا ربا موك توالي سوقيا أرقى أفكاس هدى أهل في النظر أركتان ودقال كان أقول لك على شيء أقضى عبد الهدي وعيس لسيه ما نفقه كده فقال لنا أكبر دوبرة ده مسلم وحي أي قاتان نقعت وحي دي ده ندي دواي وقالوا وعنس الله يعني مركا رامي يقول رجل ورقوا الأفكار كم يري فعل هذا اللي قمها يدين قاتل عرقة لكن ورقوا أفكار يسمى كي يري وقالينا بريكو بإنتهي كتاب كان قارينا وقضى الهلال هاي ده خضرتي ما تنالي الدين ثم دين تمال واتر سداه وعيس دين تنسال الله ودش دين تنسال الله ما دش دين تنسال الله ما دش والغنم ومبدأ هذا قارتنا واتهي المبدأ تهي هذا قارتنا الشقة كمري أما الشيء قام شيء وعيس لو إلهي وين انت المام انت هوكتو أدي كهوكتي نبي محمد يا أمي الكهر يسور كودي الدين داري قود هيسكو مرينا ما هي مرينا مريسين إلهي نبوس من تبين هو اللي توصل أو هو اللي زوت مثلنا دوت أو تفتح كسلحة جاراتنا هسيقول قلت وهل قد العسيئة وعيس غلق الرأي شاب سنوبي يا يقين شباب هب حانو هذا يسبح هنا والحي يكون بحانا تسعي النهو يا بحي هذا أنو كما بحانا مساء سيابا إلا هاي برسمين تقلن تسعي هدي يقف كان ضبالك وحال الأكتيسة أو شلو قلت نفتها هدو قروا يا سالي يا لا وهدي الدارك إلهي إذن كل عو وحوايا ضد جري جري أم أنتو جري جري النغيسي دين تانوا دين النبي محمد نك فاعنا وعسوبة نك الدين تانوا الدلوبة وأركتين طبعا إذا كفى الناجر لا بريج إذا كفى عن أذهبتين إذا كفى عيني أذهبتين سما هذا لا هي درس درس التين وناك كتاب كان إلهي قاتا هذا جي بتكعب سيسين إلهي وحوله وإن جندنا وإن إن ما تقنا إن حرف التوكيد لا لذا إلهي ورك قوات كيها ناري لمتا هيدا إلهي يهرج وجه تانو جمي يا هرت مدة طوال الله جري موقت إلهي وحلا وإن جون دنا عينا كان شريعة دي ده نجي هرج راي عينا كي قوات سائر اللهم الغالبون الله كاسو حتى حوي متقع وتوكيد كلا إن ذا بوس كل دقة هم ترم حتى وأداة تحصل مجاهدين توا عيدا إلهي لا أمريكا ولا يورو ولا بوفار ولا دين هو يستا من أمة دواكر يعني سو موجودين هذا إن مريكنا أو توجا يا باريبان أو سيدا سومالي رباديها أو كلا أو قف هربلو كجر أو قريا أكا وطلع طبعا إيه شانس أنا كده مقول للدرجة وده كان هذا وين كي يتجه مين نبي تجري سين هذا ما دواش توني مين ما يصير كده ولا مركز ما بينه قبتين وحمد الله جيتي هذا كورس هذا يا المقبتين وهربادية عليها هر علاه وكلا رباديها نما كده كلا كلا قرأ أكا وسيدا يكوي طبعا لا وقت وإلهي كتاب كيسو كجر هذا إنه شرع أهيرج الجور ربا ولا جات ثمان يلا كوي يلا واتندو ولدودا كل بالرئيس على الشباب حتقارك تمنا شيء ما تقارك تري ديالهم يا وردي ويا الشباب كان وروا أجرنتي وأجرنتي أدين تنقاد حتى تنقادني أفوناك يا وح وناك يا ور وناك سنو والله أنت عبيد تري وحبيد تري ماي دين تنقاد كوي نجوجي كوا مكانه جرا أعرحك شيء كوي نجوجي hal hay ma haran ku hayna anagu daawud iyo taab gal ma ku hayna iyo doktor taab gal iyo abuud ma ku hayna oo ma han anagu aan ku maamula ma shee mar ayaan warbixin ya ma ma ma ila ka horbad ma idinka digi ka qomri boqol nimo boqol qoro waratay boqol kooda min ku yasho boqol looga soo baxshay ala fayra asaajidka lagu darilay wiilgi maarta raas boqol nimo socoto boqol qori wata ya tabarruat hal baxshay tabarruat hal baxshay dil leeyado $100 afar boqol oo kun oo dollar soo tuuray adigaan labatan dibeed warsad ee baago wal isuu yimid ya xoolahaayo wax islaahay yahay wuxuuna ilaahay wuxuu leeyahay wa anfiqu fi sabilillahi wa asru ilaahay jidkiisa ku bixiyo wala tulqu baydiku bila tahluka gacniina hoos u gelin ilaahay ya dhahay war wa asru jihad kan qaad oo infaq fi sabilillahi qaata oo qorihiina qaata oo walaaladan raac oo wadaadkan sheekh abdullah ayaa daba gala hal sana wax sheekii bedelayaan ilaahayna sidiisa qalbigiisa laqad radiyallahu an almu'minina id yubayicunaka tahta ash-shajara fa alima mahu raali wa naqada fa alima ilaahay wuxuu ogaaday ma iiman fi qulubi ma waxa qalbigooda runta taalo ogaaday wa ashru ilaahay qalbigiisa mu ku arkin run ku arkin hanuunka u muhiimta qabilaadan la siiyo hanuunku wuxuu ku baqayaa ma taqaan qalbiga uu sidqi ka waayay siyaaso ku arkay lama carabo ku arkay lama shiro ku arkay habeenka mid aan la mira berigir mid aan bananka yaa ya wa aslaw runta ilaahi u run sheega faluu sadaqu llaha haday ilaahi u run sheegi lahayeen lakaana khayran wa asla haday rabbi u run sheegi lahayeen ayda u khayr badnaare waxaan idin sheegaa wallahi iyo billahi iyo tallahi waa aysno ama diinkaad qaariisi ama xisaab waxaad ogaan doontiin xisaabka idin ku soo baxa macnaha meelaha la idinka jiida war horta beeda baab qof ilaahay garaacaya qowdada lama maqlo maawdi ilaahay qofka ma guudilayo oo daab ku socdo qowda lama maqli maayo wal arri lahay moogta baabaadan arkayna idin jiidaya asaa idin jiidaya ilaa aad noqotay waxaan la aqaanay dad kid diiday dinka ya qabaail kid diiday ya ilaa miga uu kan deganay maxay helay ya ahlu sunna wal jamaa wa ahlu dhiga hada ma kamid tahay dowlad ma kamid tahay siyaasad bu ku helay dal bu ku qabsaday ya qabaaladi qabiiladi taageera ay ku hayaan ayaga ya papa iska dhigay subu ayaga ya tarab tarab sudulay waxa saa u dambeeya anigu ciidan kitab geeray oo South Africa iyo Aasiya qabsan nabad waa naga xaalad qofna ka maran nabada aad kan idin rabna ma hane nabad anigu ma rabna ba hal haba ku fali mayna ila kitab kale oo hirgam nooyo marka aan qaan gaarno wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kaasi wuxuu ahaa waligi gobolka Shabeelaha dhexe Sheikh Yusuf Sheikh Ciise kuba ku tukaday imenkana waa xubinta da'a kuma xirno waxbarashadu waa kan Maxamed Muude iyo Axmed Abu Muslim oo soo jeedinaya هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب محمد جمعالي قيري ووالد سديت سنجرأ وحبرشد كبلاوي وينانتا wuxuu ku nool yahay wilaayadka islaamiga hadda wuxuu dareemayaa isbeddel weyn isagoo xifdiyay laba juz oo ka mid ah kitaabka allah قلب ينبض بال مغعاه محمد جمعالي غير ويادر مسجل باطاي سنة سجيتا باوجرا وقرتي إن قرآنك وإمك أدبر نيسو ما وينان باتكو باللوضي وينان أكو باللوضي هذا حرقاتكو مركو باللوضي كدبان باللوضي مقرت جسكي أياد مريسا جسك اللوات يا مركو خوريكو قد يرقلي دعوتي يا صحوتي مجاهدين تسوقاتين أي لدكيسا إلهي إلهي حقيسا أي مركو خوري الله كقدري أنا كان عصنتان هين دكان لي بان هين dugaan la marka waxay ahaayeen qoladii lagu bilaabay oo xisbadu iyo lagu yeeray oo meelaha wax lagu barto lagu yeeray hatta qasabana lagu geeyay waagi hore quraan aad baran kartaa maxamed jimcaalo ma walaheen dadka hadda aaminsan ayaa qulubteedu maalinka ahayd waxba lama baran karo qofti waqti wax barasho laga soo tagay hadda waxba lama baran karo ma salaam saasay noo ahayd waan la kaxay halkaas ayaa ilaadankiisa aanu ilaadankiisana lagu bilaabay الحمد لله رب العالمين إن ده نوفق مي وحبان برني إن وحلا بركران أغاني الحمد لله مركز سلا أيا سبب هذا مقر تأذر وحاجرته إن دد أرنيا خف كوينان تمركو جارو وحما برنكرو إن أدوغو أركتدا مركز فيرسو بل محاد إليد نيكا أرنكاسي أرنيا أرنتا سؤال شا سؤال أدو ونكسوي أذر وآد بي أمو إمتحي waa weeye waa dad dunsan waa dad aan aqre ka war qabin waa dad wax ku soo socda aan ogeyn waa waxa Ilaahay ka rabo dad aan garaneyn wax la bartona quraanka ugu fudud waa weeye wax sahlan waaye 10 jeer aayadii lagu celiyo waa ilaahay ka soo raad ka qabaneysa koow waxa weeye weynanka wax lagu baran kara yaraantu waxa weeye waa nin ul iyo qasab lagu baray adiga naftaada qasbaysa si saarna ila cadaabaad ka baqaysa naar lagu tuurad kaga badbaadaysa waa ku noqnoqonaysa jiif iyo sojeed iyo socodba waa ku baranaysa ifal fududaad ku baranaysa marka waxa weeye dadka aan ka soo gaarno quraanka aan soo gaarsiyo nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam iyo xisaabtiisi ayaa waa weyn bartay nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam waxa ay 4 sana kadib ay ahayd waad maqlaysaa nimankii ilaa ka dambe xisaabti iyo abu kariyo 60 jiray ku baa ilaankiisa ayaguna ay ku bilaabeen waxa la maanta la haysto meel bal lagu haystaan oo Ilaahay uu raali kaga noqdana waa barashada ay barteen marka waxaan leeyahay dadka muslimka ee Soomaaliya jooga oo dhanba waxaan leeyahay u soo jeesta inaad ka badbaadaan nar oo aad janno gashaan barta quraanka Ilaahay soo dajiyay Ilaahay qof uma soo dajin caamahan loo soo dajiyay wax qidmo miya la idinka qaada wax qidmaan la kama qaado khiyaamay rabaan nimanka nabarayo inay janno galaan ay rabaan annagana janno aan galno oo xisaabta isla socota aan noqono maalinta qiyaamo hooska Ilaahay ku hergal aan noqono ayay rabaan wax banala kama qaado bal iska badaaya anaga ayayba waajib nagu ahaan leedahay hadaan dad fiicanahay ku dadka waxna baray inaan wax siino iska daay in waxna la qaa inaan wax siino anagu u garano ayaa munaasib ahaan leed marka waxbarna la kama qaado ahsanto ajirka la ilaahay jannadi firdowsa allah ugu bedelo sidaas aan leed waxyaali aad bartay qaar kuud bal maanta maxaad noo soo jeedinaysa ma quraan baad noo aqrinaysa ma hadiis baad soo jeedinaysa maxaad soo jeedinaysa quraan baan akhrinayaa adeer quraanka suuradda waxaan akhrinayaa qul huwa oo saddex jeer ninkii akhriye la yiri waxa weeye quraanka ilaahay ajirkiisa helaya marka bismillaahir rahmaanir rahiim qul huwa allah ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad سمانا هتان طابت بعطاه الثمرات حين بها يبني الإنسان بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسيل وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل سكت حولها أيها وحالك قيبيي degano ka tirsan gobolka Shabeelo Hoose degano hoostaga degmooyinka marka Kurtunweere Qoryooley Afgooye iyo Walanweyn ayaa waxa laga qaybiyay sakada xoolaha waxaan la siiyay dadka fuqrada ah iyo kuwa masaakiinta ah وريان محمد أهر على سو يا وربحان أرنت عسير لحرتي إنه هي زكاتك تدفع عنك البلاء وتحفظ ما لك أن أقام إسلام كوا دين تحقق هي الله أسود جيين يكون أقمان الدوم ديسا والدين بمسرن وهنون إيها قوه قفك قاتا يكون أقمان إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ayadaha si aad dhageysateen ay ku jira suuratu tooba waxa ay cadeynayaan cidda ay tahay in la siiyo zakada waxaana qofka muslimka ah ee hantida leh laga doonayaa inuu zakada ku bixiyo inta ay ku waajibtay ee mudan in la siiyo dhammaan wilaayadka islaamiga ah ee Soomaaliya kuna jira gacanta xarakada shababul mujahideen waxa ka bilowday bixinta zakada xoolaha nool oo ay ka faa'iideysanayaan muslimiin badan oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin maalintii sabtida la soo dhaafay ee toddobaadkan hijriyadana ay ku beegneyd labada bisha afraad sanadka 1404 hijriga waxa wilaayada Shabeellaha Hoose si rasmi ah kaga bilowday bixinta zakada xoolaha oo la siinayo masaakiinta iyo fuqarada laba maalin oo isku xigta ayaa maamulka islaamiga ah degmada Afgooye waxa uu bixiyay xoolo isugu jiray geel ari iyo lo xoolo dhaqatada oo laga soo qoray dhulka miyiga ah iyo magaalooyinka isla markaana loo arkay in la kabo xoolahooda si ay kaga mid noqdaan dadka sanadka dambe bixinaya zakada xoolaha ayaa qofkiiba la siinayay 30 neef ari ah halka kuwa kalena la isugu darayay geela si nabad ah oo lama filaan ku noqoto inay goobta kala tagaan xoolo badan waxa ay ku ahayd kadis dadka zakada qaatay waxa ku jiray masaakiin agoon kurinaysa oo u baahan caawin hareeraha Afgooye zakada laga bixiyay dadkii qaatay waxa wareystay wariyeena Haashim waxana uu wax ka weydiyay sida ay u arkaan zakada anta meesha waxa ka dhacay mujaahidiinta aan ugu soo dhaweeyay anan ka hawlahay muslimiinta anagana baahanahay ilmaha goonta inkastoo ay goonta meel kasta joogto hawlahay aan ugu soo dhaweeyay maanta farabaan nasiisay anaga hadda leeshiyay 70 meel erigaa oo erin anaga dhaqaale si karayay marka mujaahidiinta meel kasta ay joogto waxa uu mahadcelinay ana meel kasta ilaahay erido ilaahay oo furo xagga ku qaadatay iskada afgooy abeerkiisu afgooy oo afgooy sodon ka naf kaliga kaliga lagu siiyay Soomaa ah masha Allah sodon ka naf kaliga la siiyay xoolaha hada lagu siiyay sida aragtaa marka adiga dareenkaada ka war wallahi masha Allah waa ku faraxsan wallahi ilmahayga ma hawaa walaalahay wixii aniga oo hawaa qaraabadeeda wixii oo baahan waxaan ka siiyay jacaylahay oo aniga aan ku noolaa aniga waxa igu soo aaday shan neef oo ariga may hada ka hor ma iman waa markii ugu horeysay islaamka waxaan ugu duceynaynaa in maaragtay ajri xasan Ilaahay siiyo oo maaragtay muslimiintana Allah kor ka dhigo intee islaam iyo intee ku dadaashay iyo intee xoolahaas laga soo qaaday intaba intee islaam oo dhanna Allah qabiyan leh afgooye degmada Soomaaliga bisley kala yiraahdo waxaad wax dheer xali meesha islaamka wuxuu ku gudoonsiinaa dadkii masaakiinta ahay xoolihii zakawaad waa gartay maxaa kugu soo aaday adiga oo qayb ahaan sakada adigu hesh qaalin geelo laba jira ali gargaar waa maasantay man ka dhigay la isiiyay taa roona ma jiraa alhamdulillah duwan toonay ee garaf aan buulana dhigay la ilaahay baa kuma san nif geela lagu wareejiyay oo sakaama garta ma sha Allah ma shee iyo ari iyo geel iyo naqbaaga dayna shaqo saakin baa wax loo qeybiyay ilaahay baa kuma san sanan mujaahidiin ilaahay farxad ka dhigo waa gartay een ka war marka dareenkaada in lagu wareejiyo qaalin geela sida arkaysa maxaa dareemaysa wallahi waa waxaan la yaabay inuu noqotay alhamdulillah ilaahay baa mahad iskale tamam mujaahidiinta gaaladan ilaahay ha naga qaaday ismaala leeyira qaana la hada la leeyay si ma haasa la jooga dadka siiyeen saasina ogaat maanta waxa ka dhacay in xoolana la siiyo muslimiinta dhan soo yimideen shan macnaa shan ariyal ugu wareejiyay ah ma sha Allah magaciisa Abdullah Yusuf Cali si sharaf leh walaal fiican ka dhacay walaalada Islaamka si sharaf leh ay u soo dhaweysay ay walaalahood ay u hayeeday oo ay u saameen wallahi hawaayay walaalahoodu ay ka xogay oo iska waayay dad oo caawoman ama magaciisa sakada dadka qaatay qaybka ahad meesha aan xoola kugu soo aaday Soomaa xoola shan neef ari ay u soo aaday shan neef ari kugu soo aaday adiga ma markii ugu horeysay miyaa aad ka qayb qaadatay sakadan waa markii ugu horeysay oo ka qayb qaata waay maanta soo gartay sidoo aragtay sa marka dareenkaada ka waran xoolaha lagu siiyay maanta فرحاد وي فرحاد وي من نعي وعي أموجني سلان كانوا أدعيني قال الله الجفشو أي المسلمين قال الله تيشو على وانا الله قفتو عن بيكرنا هنيئا لمن يخرجون الزكاة مساكين تأفقوية أو بدناوي سببي ويدا إن زكا قيبين تودا لسو قنا ندوه مالين تكوداد وحانا ديبلا إسوكو صلابتي مالين تي لباد وحضهين آري جيل يلو أيا لبحيي وحانا فغارها كلابتي داد مالين تي كوباد آنان هلين وحولا أه كواسي أو كقرنا ديوان كزكا قيبين تا يغو فرحسان أيينا خنصدين حوليه لسيي وحي الفرقان كغشاكيين سيدا واركان حولها أي قوبتا كلابتاقين هل كي جوكتا؟ waxaan joogaa degmada Afgooy ka waran maalintii labaad maxaa halka ka socda halka waxaa ka socda waxa loo qaybinayaa xoolahii zakada maxaa lagu sii qaalin geela sidee u aragtay marka hore wax mu qaadat laa markii hore aniga beeraley masha Allah alhamdulillah ilaahay fal ilaahay karamadiis waa alhamdulillah ni'mati leeman wa ni'mati ikhlas alhamdulillah gaadinta walaalahayda ilaahay guulaasiyo qaar geela ayaa liisay alhamdulillah marka waxaad waxaan degmada Afgooy farxadeed aad aad wax la soo koow kar ma aan ilaahay gaalada hajibi ilaahay muslimiinta guulaysi ma garatay hore xoolo ma u lahayd haa alxamdulillaah ilaahay fadligiis waa waxa waa ilaahay nicinnisa waa wax ka wax la soo koow kar ma aan farxadeed walaal marka alxamdulillaah ilaahay wadaajid walaalaha mujaahidiin ilaahay ilaahay guulaysi gaalada ilaahay hajibin garatay walaal ma igu ahaan bagaalada daro bagaalada diyana daro waa gamka marka alxamdulillaah ilaahay fadligiis waa waa nicmada iimaan oo ay mujaahidiin ugu dalgalay magarad walaal maxmud aan yiraahdo maalmood ma qasna jigta ilaahay jiraana maxaa lagu siiyay baar geela alxamdulillaah ayadoo faraxsanay sheekh alxamdulillaah mujaahidiinta waa u duceeyay gaalada jidii mujaahidiinta ee halkeed ala qabayay alxamdulillaah ilaahay ayaa iska mahadsan maadaa mujaahidiinta taalin geelay isiiray maasha Allah alxamdulillaah aa ilaahay islaamka qabiyay insha Allah gaalada ilaahay alxamdulillaah ilaahay baa ku mahadsan mujaahidiinta ayaa fadhiyaa iska la insha Allah maayay Hussein Hassan ara maalusi shan naf oo ere dhawaad hada daraajan ala shabaabta oo mud markaa quraan la dhigay gaalada alhajibi baa ay Abdullah Ibrahim hay ma qasna jirta kontan waalay si shan naf oo ariya oo aad u dhaqaala aad u qurux badan aad u kalsoonahay oo ku faraxsan marka waxaa leeyahay mujaahideen takar Allah ka dhigo gaalada iyo gaalaraha Allah jibiyo ilaahay idankiistaan iyo sikasi wanaagsan bar waa qadan iyo wanaagaan in ilaahay saan noogu sii wado nacmadan mujaahideen takar Allah ka dhigo taana ilaahay fariyeyna haa xoolo dhaqatanahay oo inta soo beera tacbatana oo xooluhu xoolaha ay sayeeyeen dadka oo loo dhaqtayahay oo ilaahay uu ku dareen la siiyo marka maasha Allah aad aan ugu faraxsanahay inaan dhaqaaleysto ilmay caruur aan leeyahay caano uga maalo ay si dhaqan saasa ilaahay ka rajiya abti macaan shan neef oo ilaahay siiyo aan ku maashaysiin gaalada iyo gaalfaha ilaahay naga jibiyo magaca adiga salaalaha xasan hadda ka waran maxaa ku qorsheysan xoolaha ka sameeyneysa abdu wana dhaqaaleysta jacmaha dowlada ilaa nafta been qabna salaalaha xasan faal ma tii joogtaa waxaan joognaa gasadal nagala siiyay shan neef oo heri ee intana siisay waa mahadsan tahay sanadan sanadeed samaysaa Allah nagu gaarsiiyo inta xana Allah naga qabto inta jacelmayna Allah noola dooro xogta ay heshay daacadda al-Furqaan waxa ay qeexaysaa maalinta koobaad iyo labaad hareeraha Afgooy in lagu bixiyay 107 neef oo ari ah iyo 12 neef geel ah iyo tiro loo ah zakatuka tadfa'u 'anka al-bala wa tahfazu ma la kana aqam bidhalika qala ar-rasul al-karim falad bin nidaa tafuz bil Booro iyo jilib marka uu dhaw magaalada marka caday ee Shabeelle Hoose waxa maalintii xad ahayd ee shalay laga qaybiyay zakada xoolaha nool dad lagu kulmiyay fagaare ku yaala Booro ayaa indhaha saaray xoolo badan oo lagu talagalay in goobta ay kala tagaan masaakiinta iyo fuqarada waa kuwan qaar kamid ah dadka xoolaha qaatay oo al-Furqaan kaga hadlay shucuurtooda ayaa magacaabay Cali Saciid Xuseen ma qasna jirta ciyaadan iyo todo sano jira maanta ka waran halkee joogtaa maxaana ka socda booro waa jooga maamulka kiisan jooga zakaad bixisa ka socdo aduu ka waran maxaa qaadatay ayo waxa qaatay qaala geel oo lama jira ma filanaysay ma filanayn walaal ana filayay marataa guul asii gacanteeda kor Allah ka dhigo hore isa kuma qaadatay maya hor waxba uma qaadan xulalay miya tahay xulalay miyaan maxaad ahayd bar horata bar horata bari qowmadi halkee joogtaa hadda gooro waa dadub way deen oo masaajin la siiyay zakaad maxaa lagu siiyay adigu shan neef oo hore horey zakaad lagu siiyay ma jirtaa oo mujaahidiinta aad ka heshay maya maanta kugu horeysa haa حول ما ختم ياتها مس عمل كلات قبتها ماي ماي ديري ديري لا وشغيت توه مر كان اكو ورايس حول ميا ها كورن هدا ما دقنيسا ما غدنيسا سيدا دي كيليسا ماي ماي واد سيدا يراو دغال واي دغال دغال لو دغال حول ان يرام البعله حد جعش اينات بديست دو الى هيرا دين ها ما قسنا جرتا تفضل هشام السلام عليك وعليك السلام ولا المقعد عن بيسين مدي هل كيف جوكتا واحد جوا ميال دورو محلو سي عن بيل اللي جي لم جري هاي كورن هوري ادو زكا مو قادتي اه قورما سنة كورم حا قادتي ايه لسي شان يدو هاي مكو جوغان اه يجو شان تان كانو نوت قدر يسامي اه هدان ايق متر كوبك بورو وحا لغو بحي افرتان يزداد نيف اري اه يسدح نيف جيل اه جيلب مركو ayaan eeyeena ah oo maalinta xad laga qaybiyay zakada xoolaha tirada xoolaha ariga ah waxa ay ahaayeen 48 neef ari ah iyo hal neef geel ah waa kuwan qaar kamid ah dadka la siiyay xaliir ismaaciil magac dhamaystir ismaaciil maxamed cali halkee joogtaa jil marko ka waran maanta maxaa halka ka socda xoolo qayban walaayda qaybanayd xoolo kabaadki ah dadka masakiina ma shii jabanah maxaa lagu siiyay neef geel ah la siiyay haye ilaahay ku maatsan imisa jirway asiga laba jir waay ilaahay ku maatsan walaayda waa ku maatsan tahay فرحت هذا كورا هذه هذه زايد وتاي هوري زك مو هاشي ولدي مهلن واهلنا كريو مهلن لا ياكم عاد تذكر لقيت وقاد وحنا لي حولود لا زيادين كو كسيينا كو كسي وحنا لي هاي دي عذرتها ما لا سي وحاجة ما يجرو بركو ما عاد وعين سعيد وحال شيء شفه إيره شو سأله فرح سفيع سفيع ما يأي صادم مخ اسمه نور شنقه لسي شنال سي اري مي اري ها شن اري قول على سي ولا على دول على سي حد ما كو هريس واخ لو سيو مايا سنه هور وين سي سنه هور سدح على سي مكو جوغان مايا مايا مايا مايا ما كهنو يا والقلب حق والقلب كنت كونكي بوال جوالاي ارمى ايش ماي شنف اري لي سي مركو حواي والحمد لله ومجاهدين تو ادعينا ان شاء الله خير بدنا ورجينا ان شاء الله قالوا انه جبي الاسلام كن هو عزي حركة الشباب المجاهدين وحا اي قعانتكو هيسا قوب بدن او كترسد قوب الكشبه الله هوسي داد مساكين اه او لغا سوخوري خوريولي اي طولوين هوستاقه ايا سند كان كميد نقضي داد كفا ايدي استيقايبين تزكاد حولها نول مغاني محمد بول محمد او هالكي جوكتا وان جو عمل شت ماليرا شت هالكي كترسد داي لنمر خوريولي ماش ورد بشارة قدع قل ملس ادوكو محالي قسي اي ناف قيلة زكام يا لغوسي ها سكل يا وا ماغي حركه ليرادا علي حركه ابوان ابوان هلكي جوقتا شتك ميل ليرادا جوغا قريوري كدو قريوري كدو دبي دبي دبي دبي لوات بغل بغل بغل لما كوبي كره فحديدي الحمد لله لما كوبي كره فرصه انا دوك فايده سناي ما حد ليدهي بلا وحا لاغو دغا ادارو وا لاغو عبا الطريق وا لاغو سودا دبا نو جيري دفاع دبا دينتي نبر دبا dadba no jiray difaac dadba diintii nabaray dadba no qaado dacwada daruur baa daatano dadyaa ma doogro raa dadyaa diinii kala waxan lahaa maxla kun waa diyaar duunyina ka doonima inuu diintii ku baro dar alle idiin ila inuu diintii ku baro diyaar baa ku yahay dadyaa ma doogro raa dadyaa diinii kala waxan lahaa dayar iyo duqo diintay di barashade dayar iyo mala duqo dadyaal dibid iyo duur idla hadareen baa lagu socda hada diintana aqoon duqo aqbaad xaliso tahay dirgi kala waxan laha daruur waa lagu cala dariiq waa lagu socda diinar iyo dollar iyo dahab iyo loolka iyo diinta ayna darajo badan diinta ayna darajo badan waa loo duurta dagaal waa loo duurta dagaal diintana mu dagaal lagna dirgi kala waxan laha duuja dabar lu wulisa dadwaal damiinada dahar akara mal damiin nimow dambigiisa waa ay daruur baa doocano maala guru waa diyaar inoo diintii ku baro daaqana lo dubi maxaa duunyada ka qaadama inoo diintii na baro diyaar baa ku yahay xareed baa daatare mudug horna dadyaa dirgi kala waxan lahaa dayi waa eedahay wabiya dareerayaan dambalkii buuxsamo dareer iyo daleed iyo duur shubaay dayinka ay la siiyay lagu deeqsana maxlan kun waa diyaar inuu diintii ku baro dayarta iyo duqow diinta ini barashadeed waa akbar waa akbar dirgi kala waxan lahaa adduun waa laba dariiq diliya nolaal dariiq saddexaad ma jiro dadyaa uma dagaalagnaa diin wadiin waa loo dagaalamaa daruur baa noo daday ma doogro raa dadyaa diin kala waxaan lahaa allahu akbar أنا سنة لينا ما غسنا جبتة صدق سنجل هاي ما أنت محل وسي صدقنا فدريا هل كيف جبتة قريولي فرحت هذا كورن وهادي هاد محاكو قبنا يساح ولا أسي وأتغار سنة مركان أي نؤيقنا وضفت حولها لقبح يا قريولي وأنا لببق اللحظة يتضمن نيف أريئة لباتني اللحظة نيف قيل إيا صدن إيا لبن نيف ولؤة هنيئا لمن يخرجون الزكاة لهم عند مملك إسلامي قاه إيدك مدى كورتو واري شبه الله سعيا يقون أحدي بحيي زكاة حولها وحانا لسي يدد بدن ويسوق جريه رق يدومر أو مساكين يفقر له أنا مقعي كل من قبل أديرا أنا لأني لما سراجرا هل كيف جبتا؟ وحن جوا حتى ماشا جوا قرانزو هل كيف ودو ذا هل كيف؟ قدك ماذا كورتواري؟ معلوسي صد ماري علي صد محبه وقلعان ليه ولك حوال مغطانة فرحت هذا كورا؟ فرحت دي بس بشي برواق الله فرحت سنة هاي ولا يد قول الله سيئ ما قصنا جبتا؟ لأن اللي لابس أنا هرأي حوال ملقوسي نغش هذا؟ مايا هدا كو هرأي سمي أزكه؟ عاش كد هدا يكو هالي ايه واصل عما ما انت ولا هي حول ما يريد يسب ايش فهمي ان شاء الله وانا ما قاعدين بلا ما علينا حنا لا الى هذا ما قسنا جتاي وعاد الى اللحظه دي تضبطنا وبقول بقول ولا هي كره الله كديو انت وبدين كره الله كديو وحي دي بحيانا الله ما قرت وان كو فرحت الله يا عدالتها وحده لو قيبي شنو غاري علي ديره يا ما ديره دي ما دقني سامرك لا دقاري انت وادي الى هذا وليا كورن مو سو جوقتي مال زكل لو قيبيناي ما ما ما واحد dambayn ayo dafinay warkiya laakiin walaayinta dad u yeedda ama dawladda u yeedda xoolo qadiibanay inay masakin siiray inay kaalay ila markin hore inay dad iyo arimaha oo taam ka dhigo adawgoodina Allah qabto dadka laga soo qaadayna xoolood in Ilaahay u barakee wax barakee oo iimaan leh Allah siiyo diinta Allah ku heegay maamul qoray xalayo hore inta waray degna inta waray la waxay maal ugu sii sanad maari yahay dilla ma sha Allah si fiican walaalaha la barakee insha Allah khayra khayr qoraysan fadiina magaci yusuf cadiga waxa jooga kurtuwari ba uraan roo sanna faari ali si walaayada islaam gaadan oo mahadcelina yaani koob sana magaci kurtuwari maal ugu sii sanna faari haye walaayada oo mahadceliye haye qul Allah si taala la xajiyo walaal kulli sanna fogi walaal kulli ahlisi soo lama qufay markii taas kulli la jiisan ay palo ci kulli oo raa kamidna raa waxan labo qof ma shan neef ku qaadateen shan ha shan ka warsa oo farxadeen ma sha Allah ma sha Allah si aad aad soo wanaagsan hadda ma idin ku horeysa marka ma yahay horan walaal si horan walaal si laakiin aan hadana u horeeyo siismadan wadarta guud xoolaha laga qaybiyo kurtumu aray waxa ay gaarayeen 216 neef oo ari ah 22 neef geel ah iyo 46 neef oo lo ah hani'a liman yukhrijuna az-zaka lahum maanto isniin ah maamulka islaamiga ah degmada walaweyn ee shabeelo hoose waxa uu ku daba feelay maamulada shabeelo hoose ee qaybinaya zakada xoolaha abdi abdullahi kulway adoo sodon shan sano jiraana sodon la faari alisi islaam ka guulaysta leena guulaysta halkee joogta hadda walaa waan dhaqaaleysanayna duurayna waa u dheeneyna barwaaqo iyo dinno iyo nabad ayay maamul daawud maamul halkee joogta haa jawaab wal sodon la faari radii aad duurayta xoolo dhaqata ma ataa masbeerley xoolo dhaqata si xoolo dhaqata islaam qorlaadiya islaam qorlaay la leey walaa dhaqaale waa dhaqaale waa dhaqaale saaf dhaqaale haa kun ku jira walaana dadna goore toor farxadad oo aan farxadeed oo ku wada ma waa dhaqana waa dhaqana oo dhira waa dhaqana assalaamu alaykum alaykum assalaam raxmatullahi barakaatu mal faayo wal faayo magacaada magacay ibraahim aliyo maxaa qaadatay shanle feriyalisi marka alhamdulillah ilaahay ma tiis waay faradeen si u jecel waay ilaahay u gii waay eeran faraasanaay marka laanka kor allah kadiga gaaro hoos allah riida ilaahay idinkii adi xool dhaqta ma tahay faliira ay atleeyay billaah atleeyay billaah faliiraha yusuf ahmeda liira halkee joogtaa yusufow degmada walaweyn goobaan la maxaa qaad saaki laba neef geel aad iyo aad baan u faraxsanahay ilaahay baa mahadale ila maqdi salaad nimad dukana noor geeliyaan magaboob nimad teesin karin maarin gudaheed askaxdii salaam nimirti oo maanka ka halaabay mid kale masiib dhal ka daran malaf dhabonaay masiibada jahliga ee mugti waa la soo maaday askax gaala in meeshin ee muran qabiilad muslim leh iskulaagi wixii maal la kala qaatay ilaahay waxaa lagu maqay maamul diinad masiibada jahliga ee mugti waa la soo maaday maantaba waxaan maratanahay maamul ee shacab مؤثركي مساكين في أعمال بسوسيون من مدحير الدورة قبل مرة الله أعوذ ودرت حولها لقد بحيين واحدة واللوين وحاق جاريسا كون يلباتن نيفو أريئة يلباتن يسديد نيفو قيل ولي وحا شد الله سكو صعد قيبنت زكذا حولها إلا إيهاتن وحا زكذا حولها لقد بحيي ديگانو يتولوين هوستغة دقموين كأفقوية قريولي واللوين كرتنواري يما قرد حروب طوها قبلك إمرك عدي هنيئا لمن يخرجون الزكاة لهم عند ربي عظيم المقام هنيئا لمن يخرجون الزكاة لهم عند ربي عظيم المقام أغاثوا اليتيم أعانوا الضعيف وصانوا الأرامل كي لا تضام dhamaadka bishan December ee aanu ku jirnay 2019ka waxa la filayaa in shisheeyaha kala duwan ay shaqaalahooda fasaxaan iyagoo u dabaaldegaya waxa loogu yeero maalinta Christmaska oo ah Eid Badil ah oo ay u dabaaldegaan dawladda federaalka oo waydan hadba qaadaysay tallaabo shisheeyaha ay ku raali gelinayso ayaa iminka waxa la sheegayaa in shaqaalahooda iyaduna muddo bil ah ay fasaxday arintaas oo ay kula jaan qaadayso shisheeyaha ciidiisana ay ku weynaynayso ila xogogaala ayaa warkan u sheegay idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan madaxweynaha dawladda federaalka maxamed abdullahi farmaajo ayaa horey waxa uu sheegay in shisheeyuhu ay maal gelinayaan dawladda federaalka ah oo ay dhaqaale ku bixinayaan ka gadaal buu yiri markii aan u ekaanay oo ay ogaadeen in aan dhaqankooda leenahay farmaajo waxa uu sheegay in aanay iyagu dhaqan islaam lahayn dhawaan maamulka Puntland ayaa waxa uu xirxiray odayaal dhaqameedyo ku sugan magaalada Boosaaso sidoo kale waxa uu xirxiray siyaasiyiin waayadan xaaladda magaalada Boosaaso waxay ahayd mid qasan waxaana jiray eedo odayaasha gobolka Bari ay u jeedinayeen Saciid Cabdullaahi Danow ah madaxweynaha maamulka Puntland hadaba imin odayaashu mar kale ayay aflabadi yeereen waxaana yiraahdeen waan ku hadlaynaa xaaladaha ka taagan ee gobolada Puntland oo aan soo marin waligeed yaanu ka hadlaynaa qortaan maleeyneenay inaannu barwaaqo soo dhangaaro ariga waxay kanada kala hayaan ay noqoto Puntland inay noqoto inta hadii qurux la mooday wuxuu qosolkaan ka bixinayaa maxaa ma ku qosay erig malihi waxa weeye inta hadii qurux la mooday ma aha qurux waxa weeye waa kala jab talabaad waxaan ku qatalay marba waxaan ku qatalay digada la inay dhisaaya ogaanay inaan loo dhisine ay tahay khayraatiyan laga gurto marka ninkii daayarkay dukaanka iminaya xalaabta laga gurtay wuxuu yiri haa maanta indhaha kale wuxuu hor istaqaas anagu maanta imaanad indhahan ku kala hayna inaanan waxana ku darsanayn noona imanayn midda saddexaad dadku Soomaaliya weeye Soomaaliya lama galan karo maanta maalmihii ayaa casray in la gataaban lahaa hadii wax la gadanayo maanta iib uma taagna iskacba u taagan tahay waxaan leeyahay marka oo kula hadlaya wasiirada oo wasiirada kula hadlaya madaxweynaha kula hadlaya waxa la yiri ninkii reerkii xaaskiisu arradan yahay maxaa rawado jidka ilaa iyo gaalkacayo maalinba gaaraha ku gadaa meel aan maro male oo meel oo dhaqaaqo male haddana habeenkii xabadan ku weerara bal askarku waxa ka yimi maalka soo degayo maalba la cashuuraya xagee waxay aadeen madaxweynaha waxaan leenaa jidka toosan siraadal mustaqbal ee la qaadan rabaa ee jidka qalloocan wala dhaaliin lama rabo waa in Soomaaliya Soomaali noqoto waa in Soomaaliya Soomaali noqoto waa inaad wax noqoto oo masiirka aad leedahay Soomaaliya ku hagto laakiin imaanad baynoo ka aanad danaysanaya ma aha ma aha waxaan leeyahay ma aha kada waxaan leeyahay isnimada waxaan farayaa isnimada haddii aad waag hore istaagteen oo si fiican isu taagteen qayba waleenay hadhay waxaan doonaynaa inaad ka qaadaanin oo aad intii hore ma hayso ka qaadaan oo hawshiina aydana ka seexan maanta magaalada madax idinka ka ah horena madax idinka ah dawladda waxa ay dhisay ismo haddana isma qaboojinaya nabadana idinka ka shaqeeyay haddana uu aan baqada waxaan leenahay anagu waxaan ka soo horjeedaa inaan maanta la gaadanayn ninkiinagu naceysan lahaa ninkiinagu jecelaysan lahaa nalama gadanayo waa soo taagana asalaamu calaykum dalay barakaat waxaan sheegayaa dalka iyo dadka wuxuu u baahan yahay maareyn wuxuu u baahan yahay nabadgelyo wuxuu u baahan yahay horukac wuxuu u baahan yahay minnimo maamulka Puntland inaga dhisnay soo iskama iman dadkii aynu geeynay oo la yiri dadka keena oo shacabkeena kamid ahaa oo maxay la yiri waa waxay yihiin barlamaan baa soo doortay maxay ahayd maamulkan madaxdiisa ee iskama iman mucaarid miihin muayid baan nahay laakiin maxaanu diideynaa waxaanu diideynaa ee wax aan maasib ka ahayn oo maxay tahay dalku wuxuu baahan yahay hurka buu baahan yahay wadadii waa go'an tahay wadooyinka waa go'an yihiin wax mari kara male dekedii ciid ba awday degmada boosaaso gobolka bari wasiirka abniga wasiirka gudaha madaxweynaha intoo dhan waxaan leeyahay ciidanka aan ahayn booliska maxaa ku saldhigyada ah ha laga saaro waa in laga saaraa ilaahay idinkiisay dadku waa ka cabanayaaniin aad bay uga cabanayaaniin ha laga saaro ka saara ciidanka masaajid dadka celiyey guryoodii ka celiyey ka saara odayaasha waxgaradka dhammaan waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxa weeye anagu waxaan nahay shacabkii soomaaliya soomaaliya oo dhanna shacab baanu nahay buudleyna shacab baanu nahay shacabku ma ogmara ma doonayno wax wadda ka dhibaata u geynaysa 30 sano buu wadda ku burbursanaa waxaana burburinaya qof danaystay dan keliya shaqsile waayo taariikh waxaan ku hayaa taariikhdu iyada isku dhaqofka waxaan taariikh ku hayaa 72 iyo 1 ayaan dhageystay khudbadii Siyaad Barre wuxuu yiri waxa jira nin walaalkiina oo aad jeceshihiin oo isagu idin gadaaya maalinta anigu waa la yaabanaado waxaan arodo waxba ka khaldan laakiin way ii timi waa ii tii waa maanta gacan ku haya dad dalkii gadanaya oo dalshiga ka gadaya oo hadii la mustaqbalkoodii iyo awlaadoodii iyo dadkoodii shacabkoodii aan dib u eegayn maxaa ay ka dambeyn doona aan ku xisaabtamayn anagu markaa waxa weeye uu hadlimayno dan gaar u hadlimayno lacag ma rabno hawl kale ma rabno dagaal ma rabno dhibaato ma rabno waxaan dooneynaa dalku 30 sano oo burburka ah inuu ka soo kabto waxaan u idin sheegayaa isimadow shacabka uu naxariista shacabka uu naxariista oo masaxad waxaan u naxariista oo waxa weeye mas'uul baad ka tihiin mas'uuliyadda aad leedihiin fuliya waayo nin shalay la doortay inuu yiraahdo anigu dawladda raaci maayo dekad baan gadanayaa maxa macquul ah soconaya maaha maxa macquul ah waanta daa inuu ku tirahdaaniin noo lama qaban karo tirahdaaniin waa soconaysaa waan idigu taageersanahay laakiin inaanu aamustaanin waxaan nahay 4 bilood baanu eeganay 4 bilood baanu qabanay 4 bilood 3 bisad maraysa waa naga aamusteen waxaad tirahdeen maxaa ciidan baanu ka saarayna magaalada waa saarin meel baa geysiin kuwii kale tu akadaba geeyi lahayd waa joogaan magaalada joogaanin intii ay ciidamadu wada joogeen magaalada nabad bay ahayd hadda gurbasaayda baa la geli waayay guriyi baa muxuu ahaa la geli waayay dariiqii baa la mari waayay anagu odayaal magaalada waa wadeen baa inta calay isbaar wariya dhibaatooyin baa ka jira dhibaatada ka jidha mas'uuliyadeeda waxbaad ku leedihiin isimu waxba ku leedihiin nimanka xirxiran kuwa hore iyo kuwa dambe in loo maray system khaldan loo maray kuwii hore oo laga soo qabtay oo weli xiran maqaalaha waxoodii la haysto gawaaridooda la haysto iyo kuwii dambeeyay oo guriga loogu dhacay oo waxba dhimin iyaguna qolana ayay waxba ina dambi lahayn la xirxirtay oo weli xiran waxaan leenahay arintaas waxa loo maray arrin khaldan ba loo maray waxa weeye dadka waa in la soo daaya oo si wanaagsan oo sharaf leh loo soo daayo xurriyadda lagu soo celiya inta ayaan isla ku soo gabagabeynay barnaamijka dhawaa wareysada qodobo kala duwan ee ku maqashan intaan barnaamijkan la mid dib u kulmayno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي